بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الحجر من أهم مقاصد السورة تثبيت المؤمن، وفيها التنويه بفضل القرآن ومكانته، وتكفل ربنا جل جلاله قد تكفل بحفظه، وفي ذلك أيضا حفظ لأهله. قال ابن جزي: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة، وعطف القرآن عليها، والظاهر أنه القرآن وعطف عطف الصفات. طبعا الكتاب سمي القرآن كتابا لأننا يجب أن نعتني به مكتوبا. ربما قرئ بالتخفيف ربما، والتجديد أي ربما، وهما لغتان، أي لغتان ولهجتان عند العرب. وما حرف كاف لرب، أي تكفها عن العمل، وهو الجر لما بعدها. ومعنى رب التقليل، وقد تكون للتكفير، وقيل إن هذه منه، يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكفير، وهذه للتكفير. وقيل إنما عبر عن التكفير بأداة التقليل على وجه التهكم، كقوله: قد نرى تقلب وجهك وقد يعلم ما أنتم عليه. وقيل إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يودونه مرارا كثيرا. ولا تدخل رب إلا على الماضي، وإنما دخلت هنا على المستقبل في التحقيق كالماضي. نعم. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قيل إن ذلك عند الموت، وقيل في القيامة، وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجح لحديث روي في ذلك. طبعا المحقق قال أخرجه الطبري في تفسيره. نعم. ذرهم وما بعده تهديد. طبعا ذرهم أي يعني أتى بجزء من الآية. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفيه تنبيه إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الآخرة. وتأمل ويلهيهم الأمل، فحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانشباب عليها والحب الكبير لها والانشغال عن الآخرة. ولذا قال الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال غيره: الأمل يكسر عن العمل. كتاب معلوم أي وقت محدود. وقال: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الضمير في وقالوا لكفار قريش. وقولهم نزل عليه الذكر على وجه الاستخفاف، أي بزعمك ودعواك. لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما عرض وتحضير. والمعنى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة معه. ما تنزل الملائكة إلا بالحق، رد عليهم فيما اقترحوا. والمعنى أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله، لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض. وقيل الحق هنا العذاب. وما كانوا منظرين، طبعا هنا أي منظرين أي مؤخرين، والإنظار تأخير. قال ابن جزي: إذن حرف جواب وجزاء. والمعنى: لو أنزل الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزلهم، لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجز له العذاب، وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا إخواني، من حفظ الله حفظه الله، ومن حفظ حقوق الله حفظه الله تعالى. ومن حفظ الله تعالى للقرآن أن الله يحفظ أهله من أعدائهم، فعليكم أن تتمسكوا بهذا الكتاب قراءة وحفظا وعملا. يقول جزي: الذكر هنا هو القرآن. وفي قوله إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستخفافهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ولذلك أكده به نحن واحتج عليه بحفظه. ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله، بخلاف غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. في شيع الأولين يقول ابن جزي: الشيع جمع شيعة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل. ونستطيع أن نقول في شيع أي أمم وفرق، وأصل الشيع يدل على معارضة ومساعفة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، معنى نسلكه ندخله، يعني ندخله، فالسلك إدخال الشيء في الشيء، وأصل سلك يدل على نفاذ شيء في شيء. يقول ابن جزي: والضمير في نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزئون، أو يكون القرآن أي نسلكه في قلوبهم مستهزئا به، ويكون قوله كذلك تشبيها للاستهزاء المتقدم. ولا يؤمنون به تفسير لوجه إدخاله في قلوبهم، والضمير في به للقرآن. قد خلت سنة الأولين، أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء حتى هلكوا بسبب ذلك، ففي الكلام تحديد لقريش. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. الضمائر للكفار قريش المعاندين المحتوم عليهم بالكفر. طبعا هنا يعرجون أي يصعدون، وأصل عرج يدل على سمو وارتفاع. يقول ابن جزي: وقيل الضمير في ظلوا ويعرجون للملائكة، وفي قالوا للكفار، ومعنى يعرجون يصعدون. والمعنى أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخيل أو سحر. وقرئ سكرت بالتجديد والتخفيف، ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون معناه حيرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر. إذن سكرت أي سدت ومنعت النظر، وأصله من السكر الذي هو سد الشرق لئلا ينفجر الماء. حتى الفلاح لما يذهب ويفتح الماء على الزرع ويغلقه يقول سكرته. نعم. إذا نمر على هذه الآيات لأنه يفسر تفسيرا مقتضبا علينا وعليه رحمة الله. ألف لام راء، هذه انتصار للقرآن الكريم، فالجميع مطالبون بالإيمان بالقرآن والعمل به، ومن لم يؤمن به فعليه أن يأتي بمثله. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي هذه الآيات العالية المقام الرفيعة الشأن، آيات الكتاب الجامع لأنواع الكمال، وآيات قرآن عظيم واضح إعجازه للخلق مظهر للحقائق بأحسن بيان وأوضحه. ولذا في سورة يوسف ربنا قال: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وربنا قال في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي سيندم الذين كفروا بالله على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مسلمين في الدنيا موحدين منقادين لأمر الله خاضعين لأحكامه. وفي سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وربنا قال أيضا في السورة نفسها سورة الأنعام: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ولذا نحن كثيرا ما ندندن في الحذر من التفريط في الأعمال الصالحة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أي اتركوا الكفار يا محمد يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه، ويتمتعوا بشهواتها ولذاتها، ويشغلهم الأمل عن الإيمان بالله تعالى وطاعته والاستعداد للآخرة. فسوف يعلمون، أي فسوف يعلم الكفار أنهم خاسرون، وأن عاقبة كفرهم عذاب مهين. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي وما أهلكنا أهل قرية يستحقون العذاب إلا وكان لهلاكهم زمن محدد مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا نهلكهم حتى يبلغوه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي لا يتقدم هلاك أمة قبل الوقت الذي قدره الله لهلاكها، ولا يستأخر فيتجاوز الوقت المحدد له. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي وقال المشركون أي مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تهكما به: يا من يزعم أن الله نزل عليه القرآن، إنك لمجنون في دعوتك لنا إلى اتباعك وترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها آبانا، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أي وقال له: هلا تحضر إلينا الملائكة ليشهدوا لك على ما تقول إن كنت من الصادقين في أنك رسول من عند الله حقا، فإن لم تأتنا بالملائكة فلست بصادق في دعواك. ولذا ربنا قال: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي ما ننزل الملائكة إلا بما يحق ويجب كالوحي أو العذاب وغير ذلك، تنزيلا ملتبسا بالحكمة والمصلحة لا على حسب اقتراح الكفار. وما كانوا إذن منظرين، أي ولو نزلنا الملائكة على الكفار كما اقترحوا فرأوا الملائكة عيانا ولم يؤمنوا، فلن يمهلهم الله وسيعذبهم في الحال. إنا نحن نزلنا الذكرى، أي إنا نحن نزلنا القرآن الذي فيه الذكرى والموعظة والشرف والتذكير بحقوق الله تعالى. وإنا له لحافظون، أي وإنا له لحافظون في حال إنزاله من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله بحفظ ألفاظه ومعانيه من الزيادة والنقص والتحريف، كما قال ربنا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وربنا قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا في الأمم الماضية، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي وما أتى تلك الأمم الماضية من رسول أرسله الله إليهم لدعوتهم إلى الحق إلا سخروا به وكذبوه وآلوا. ولذا قال ربنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وفي سورة ياسين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك ندخل القرآن قلوب المجرمين فهم يسمعونه ويفهمونه ويعلمون أنه حق وأنه يفوق كل كلام وأنهم عاجزون عن معارضته مع أنه بلسانهم ومع ذلك يكذبون به. وإذا ربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به أي لا يؤمنون بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قال وقد خلت سنة الأولين أي وقد مضت عادة الله بإهلاك الكفار من الأمم الماضية ممن كذب الرسل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي ولو فتحنا على هؤلاء الكفار بابا من السماء فجعلوا يصعدون في وضح النهار في ذلك الباب ويشاهدون ما في السماء بأعينهم من ملكوت الله وقدرته وسلطانه وملائكته لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أي لجحدوا أن يكونوا رأوا شيئا فقالوا إنما سدت أبصارنا بالسحر ومنعت من النظر. بل نحن قوم مسحورون أي بل نحن قوم سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم فما عدنا نعقل الأشياء ونراها كما يجب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.